المدينة قدموا على عمر في المدينة وأمرهم بالتوجه إلى العراق للفتوحات الإسلامية. نعم. وقدم جرير بن عبد الله في ركب من بجيلة فأشار إليهم عمر بالخروج إلى العراق فسار بهم جرير إلى العراق. وكان الأمير في العراق هو المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه. فلما قدم عليه جرير كل واحد منهم أو قال أنا أمير وأنت أمير، ثم بعد ذلك جمعهم على سعد بن أبي وقاص فأصبح هو القائد العام لجميع الجيوش الإسلامية المجاهدة في العراق. كان جرير بن عبد الله البجلي أمير على من معه أو من جاء معه من قبيلته، وكان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكان هو الأمير على نجران. والمثنى بن حارثة كان قد سار إلى تلك البلاد في الفتوحات الإسلامية في العراق. فهل كل واحد منهم أمير أو أحدهم أمير دون الآخر؟ فأنهيت القضية بتولية سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، فهو الذي خاض معركة القادسية وانتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الفرس. نعم. فقال جرير فسار بهم جرير إلى العراق، فلما قرب من المثنى بن حارثة كتب إليه أقبل فإنما أنت مدد إلي. نعم. فقال جرير أنا أمير وأنت أمير. ثم اجتمع المثنى يقول أنت مدد، أرسلك الخليفة مددا لي. فقال جرير أنت أمير وأنا أمير. فانتهى الإشكال بأن يكون القائد العام للجيوش الإسلامية هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأعطاه عمر من التعاليم ما ينبغي أن يكون أو ما يكون نصب عينيه في طريقته في الجهاد وفي إدارة الجند وفي التعامل مع أهل تلك البلاد. نعم. فقال جرير أنا أمير وأنت أمير. ثم اجتمعا فكانت وقعة البويب المشهورة. نعم. ثم إن عمر أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق وكتب له وأوصاه فقال يا سعد بن وهي، يا سعد بن وهي لا تغتر عندما يقولون الناس أنت خال رسول الله، ولا تغتر أن يقال بأنك من السابقين، ولا تغتر بأن يقال إنك من أهل الجنة، وإنما عليك بما تقدمه أمامك من جهاد وفتح إسلامي وحسن تعامل مع من معك من الأجناد ومن تفتح من أهل تلك البلاد. نعم. ثم إن عمر أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق وكتب له وأوصاه فقال يا سعد بن وهي لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه، يعني خال رسول مزية، يعني لا تغتر حينما يقول الناس أنت خال رسول الله، أو حينما يقولون أنت صاحب رسول الله، أو حينما يقول الناس أنت من السابقين الأولين إلى آخره. نعم. قال رسول الله وصاحبه فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين، ونعرف أنه رضي الله عنه مرضى، كان مرضى في بداية الأمر في مكة، وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشي أن يكون بهذا وفاته فأراد أن يوصي فقال أوصي بكل مالي بكذا، فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، مر بنا حديث الثلث والثلث كثير، أوصى بالثلث رضي الله عنه، وبعد ذلك رزق عدد من الأولاد بنين وبنات. نعم. ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسبا نسب ولا قرابة، وإنما النسب والقرابة والقرب من الله والاعتصام به والتوكل عليه والالتجاء إليه والالتفاف برايته تكون بالطاعة، فعليك بالطاعة يا سعد، تمسك بها تنجو. نعم. وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء. نعم، لا فرق لعرب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الشريف والوضيع، الأمير والمأمور، ليس بين أحد منهم وبين الله نسب، وإنما يتفاضلون بالطاعة، ويتفاضلون بقوة الإيمان، ويتفاضلون بسلامة العقيدة، ويتفاضلون بحسن الهدف والتمسك بشرع الله عز وجل. نعم. الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الأمر الذي رأيت، أنت خبير بما كان عليه رسول الله، وأنت صاحبه، وأنت من أقرب الناس إليه، وتعرف المنهج الذي دعا إليه المصطفى، وتعرف الطريق الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فاسلكه تنجو وتسعد وتفوز وتربح. نعم. انظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا، فالزم فإنه الأمر. وكتب إلى المثنى وجرير، المثنى بن حارثة الشيباني وجرير بن عبد الله البجلي اللي كان جاء من نجران، كان أمير على نجران في وقت أبي بكر، كتب عليهم أن اجتمع إليه، أي أن الإمرة العامة بيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. نعم. فسار سعد بمن معه فنزل بشراف واجتمع إليه الناس. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.